Oh,

النبي حق محمد نفس الطريقه مرة واثنين كل ما بتتكرر كل ما تحلو. الله اكبر اذكر الله. نعم يا عم الحاج. الله الله الله الله الله وفي الأرض قطع متجارات وجنات Yeah. Thank you. عالم الغيب والشهادة.